بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي الشروط التي تلتزم بها من مات عنها زوجها، وهل استخدام الصابون في ملابسها حرج أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. وتوفى عنها زوجها عليها الإحداد، فتحتد، لا تخرج من بيته إلا لحاجة، ولا تبيت في غير بيته إلا لضرورة، وتترك ما يتعلق بالزينة من لبس زينة، مكياج، حنة، حلي، عطور. أما الصابون إن كانت رائحته كرائحة العطر فلا يجوز، وإن كان الصابون فيه رائحة يسيرة لا تشم من بعيد وتذهب سريعا فلا حرج من استخدامه.